بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في بعض المسائل التي تتعلق بدرس الأمس، فأولا الباب الذي آخر باب أخذناه وهو باب جمع القرآن، فيه ثلاث مسائل أو فيه مسألتان نريد أن نعيد القول عليهما. المسألة الأولى أن قول زيد بن ثابت رضي الله عنه لم أجد هذه الآية إلا مع أبي خزيمة، يعني آخر سورة التوبة، وكذلك قوله عن الآية التي في سورة الأحزاب لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت، أن ذلك لا يطعن في تواتر القرآن، لأن معنى لم أجدها كما قال الحافظ ابن حجر وغيره لم أجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة وإلا عند خزيمة، فالقص وجودها مكتوبة. والقول وأيضا حتى لو كان هذا الجواب ليس صوابا فإنه قد حفظها غير هذين الرجلين، فإن زيد بن حارثة فإن زيد بن ثابت كان يحفظها، ولهذا قال لم أجدها إلا عند فلان. وثبت أيضا أن أبي كان يحفظها، كانت عنده، وأنها كانت عند عمر، وأنها كانت عند أبي بكر، وذكروا خامسا أو رجلا من الصحابة غير هؤلاء. فالقرآن كله متواتر. ثم أيضا الإنسان قد ينسى الشيء، فإذا ذكر به ذكره وشهد به، والقرآن ينسى، فلما ذكر أو تلاها بعض الصحابة قالوا نعم نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ بها. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه فرق بين أبي خزيمة وبين خزيمة، فأبو خزيمة الذي وجد عنده آخر سورة براءة لم يوجد إلا عنده، وأما خزيمة ابن ثابت الذي شهادته بشهادة رجلين ذو الشهادتين فالذي وجد عنده الآية من سورة الأحزاب. أيضا فيه ذكرت لكم بالأمس كلام ابن القيم رحمه الله حول تبليغ العلم، وأتيتكم به منقولا من كلامه لفائدته. يقول ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في المجلد الأول صفحة 415، يقول فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته إلى الأمة. وهذا النص الذي عنيناه بالأمس، يقول ابن القيم وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. هذا هو النص الذي أشرنا إليه، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك يعني لأن تبليغ السهام إلى نحور العدو يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ سنته فلا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء وهم العلماء. أيضا ذكرت لكم بالأمس أن أحد الإمامين الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل يقول ما وصفت الشباب إلا شيئا كان في كمي، رجعت النص وجدت أنه من قول الإمام أحمد، كما في سير أعلام النبلاء وطبقات وذيل طبقات الحنابلة. يقول الإمام أحمد بن حنبل أو يقول الخلال عن أحمد بن محمد بن يزيد الوراق قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وهذا دليل على أهمية الشباب في عمر الإنسان. ونخلص إلى درسنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخره. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدواه والكتف أو الكتف والدواه. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كاتب الوحي. يعني أشار في هذا الباب إلى الذين يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يذكر فيه إلا زيد بن حارثة زيد بن ثابت رضي الله عنه. والحديث الأول وهو حديث ابن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر، مر معنا بالأمس مرتين أو مرة في بابين، لما طلبه أبو بكر وأمره يكتب الوحي. ووجه الشاهد أنه قال له: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه ممن يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد الحديث الثاني حديث البراء قال: لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا لي زيدا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء: ادعوا لي زيدا، زيد بن ثابت. قال: وليجيء باللوح والدوات والكتف. يجيء باللوح الذي يكتب عليه والدوات وهي المداد الذي يكتب فيه والكتف. والكتف مما كانوا يكتبون عليه من العظام، كتف البهيمة، كتف البعير أو الشاة. الكتف معروفة عريضة ويكتب، يمكن أن يكتب عليها. وهذا دليل على أنهم كانوا يكتبون أيضا كما يكتبون على جريد النخل وعلى اللخاف وهي الحجارة الرقيقة، كانوا أيضا يكتبون على العظام، ومن ذلك الكتف لأنها كبيرة وعريضة. قال: ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى. يعني لما نزلت الآية قال له: اكتب هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فابن أم مكتوم رجل أعمى لا يستطيع أن يخرج للجهاد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فما تأمرني أنا؟ أنا رجل كذب البصر، ما تأمرني أصنع؟ قال: فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر، يعني الذي نزل غير أولي الضرر. لكن هنا تلاحظون أنه أخرها، فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر، وهي في المصحف مكتوبة هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقد مرت بهذا على الصواب في رواية إسرائيل في كتاب التفسير، أوردها البخاري في كتاب التفسير على اللفظ الموافق للفظ القرآن، وهنا فيه تقديم وتأخير، ولكن الآية هذا لفظها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الحاصل أن وجه الشاهد أنه قال له: اكتب، فأتي بالدوات واللوح أو الكتف واللوح، فهو كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير زيد ابن ثابت. فأول من كتب له الوحي بمكة عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، ثم ارتد بعد ذلك ثم أسلم عام الفتح. وأول من كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أبي ابن كعب رضي الله عنه، ثم كتب له زيد بعد ذلك. وممن كتبوا، ممن نص العلماء على أنهم كتبوا الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من ذكر، ذكروا الخلفاء الأربعة، أيضا كانوا ممن يكتبون الوحي، ولكن يختلف الصحابة رضي الله عنهم من حيث القلة والكثرة في الكتابة. فقد كتب الخلفاء الراشدون، الخلفاء الأربعة كتبوا الوحي، ومن كتبه الزبير بن العوام وخالد وأبان أبناء سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين، يعني هؤلاء كلهم من كتاب الوحي الذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس. بعد سعيد بن عفير من عندك؟ الليث. لك الليث؟ نعم. نعم. أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب أنزل القرآن على 7 أحرف. أولا قبل الكلام على الأحرف 7 نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة في رمضان 1 وفي العام الذي أو في آخر رمضان عارضه به 2. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن ذلك هو الأجل. وجمهور أهل العلم على أن مصحف عثمان رضي الله عنه إنما كتبه الصحابة على العرضة الأخيرة، آخر عرضة عارض جبريل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو آخر رمضان صامه في السنة 10، مصحف عثمان الذي بين أيدينا على هذه العرضة الأخيرة. وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري آثارا عن ابن عباس وعن سمرة، وحسن إسنادها كما عند الحاكم وغيره بأن مصحف عثمان كتب على العرضة الأخيرة، والحديث صححه الحاكم وحسنه ابن حجر. إذن هذه مسألة يجب أن تكون مستقرة عندنا، أن المصحف الذي بين أيدينا إنما هو على العرضة الأخيرة، وأيضا هو حرف واحد. المصحف مصحف عثمان الذي بين أيدينا حرف واحد، والقراءات 7 في حرف واحد. القراءات 7 الآن والقراءات 10 إنما هي في حرف واحد وهو حرف قريش. فالقرآن الذي بين أيدينا على حرف واحد أو حرف واحد. وأما الأحرف الأخرى فقد نسخت في آخر الأمر، لأنه قد انتشرت لغة قريش في الناس، ودخل الناس في الدين، واختلط الناس بعضهم ببعض، فصاروا يفهمون كلام بعضهم ويفهمون لهجات بعضهم. إذا استقر عندنا هذا يأتي الكلام على الأحرف 7، لأن الأحرف 7 الحقيقة الخلاف فيها كبير جدا، بل أوصل بعض أهل العلم الخلاف أو الأقوال فيها إلى 35 قولا، إلى 35 قولا في المراد بالأحرف 7. لكن إذا ما قررنا المقدمة السابقة وأنه الآن لا توجد الأحرف 7 ولا يمكن لأحد أن يقرأ بها إلا بحرف واحد الذي هو مصحف عثمان رضي الله عنه، يقل يعني الأمر أو يعني يندفع الحرج في معرفة ما هي الأحرف 7 أو لزوم معرفة ما هي الأحرف 7. والأقوال فيها كثيرة، والقول الذي عليه الجمهور وبعضهم يحكيه لجمهور الخلفاء، يقول عليه جمهور الصحابة عليه الخلفاء الراشدون وعد جمعا، وهو رأي جماهير أهل العلم بعدهم، أن الأحرف 7 المراد بها لغات العرب. أحرف 7 يعني على 7 من لغات العرب. وقد اختلفوا في عد هؤلاء العرب من هم، فقالوا هؤلاء العرب أو هذه اللغات لغات 7 قبائل من العرب، لغة قريش ولغة هذيب ولغة كنانة ولغة قيس ولغة ضبة بالضاد ضبة، ولغة تيم الرباب، ولغة أسد بن خزيمة، ولغة أسد بن خزيمة. هذه سبع لغات أو سبع قبائل، كل قبيلة لها لغة. وقد قال بعض أهل العلم أو عد غير هذه القبائل التي أشرنا إليها، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموطن وأطال في ذلك. لكن أيضا ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى تسمية اللغات أو تسمية هذه اللغات أنها تختلف تماما كما تختلف العربية الآن عن اللغة الأردية مثلا. لا، المراد أنها لغات تختلف في بعض اللهجات، وإلا كثير من الكلمات يتفقون العرب عليها، كثير من الكلمات في هذه اللغات متفقة، لكن هناك بعض اللهجات تختلف قريش عن هذيل، وتختلف هذيل عن بني أسد، وهكذا. وقد ذكروا لذلك، قالوا بعض العرب يهمز وبعضهم لا يهمز أبدا، منهم من قال إن من قرأ قوله جل وعلا حتى حين، منهم من قرأه حتى حين وهي لغة، منهم من قرأ تعلمون تعلمون بكسر أوله. لهجات عند العرب تختلف، وإن كانت الكلمة واحدة، أو يعبر بعضهم بهذه الكلمة والآخر يعبر بكلمة أخرى تؤدي نفس المعنى. وعلى هذا يدل قول ابن مسعود هلما وأقبل وتعال. وعند التتبع يا أخوان، أقرأ عليكم كلام الحافظ بن حجر، يتبين الله أعلم أن الأحرف السبعة تشمل شيئين، تشمل التعبير بكلمات لمعنى واحد لكن كلمات مختلفة، هلما أقبل تعال، وكلها تدل على معنى واحد، وأيضا تدل على أنه ربما يوضع بعض أسماء الله مكان الاسم الآخر، فيقال العزيز السميع الرحيم، ويقال السميع الغفور، وهكذا. وسأثر على ذلك، وسأذكر لكم أقرأ عليكم ما ذكره ابن حجر، وهي حديث يعني صحيحة، ومن صححها من العلماء المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. فيقول الحافظ ابن حجر عند قوله فلم أزل أستزيده ويزيدني في حديث أبي، ثم أتاه الثانية فقال على حرفين، ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ثم قال وفي أخرى له من قرأ حرفا منها فهو كما قرأ. وفي رواية أبي داود ثم قال ليس منها، يعني من هذه الأحرف، ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح أبي داود. قال وللترمذي من وجه آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط الحديث. وفي حديث أبي بكرة عند أحمد كلها كاف شاف كقولك هلم وتعالى ما لم تختم الحديث، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. هكذا أورده الحافظ ابن حجر. وعلى كل حال الأمر يهون يا أخوان، ما دام أنه تقرر عندنا أن المصحف الذي بين أيدينا هو على حرف واحد وهي العرضة الأخيرة، وأن تلك الأحرف منسوخة، انتهينا. لكن ما المراد بهذه الأحرف؟ يلخص الحافظ ابن حجر، نقول الذي يظهر أن المراد بها اللغات، لكن ليس المراد أنها لغة تقابل لغة، تختلف عنها تماما؟ لا، هي كلها لغة العرب، ولكن هذه اللغات فيها لهجات، فمنهم من يعبر عن هذه الكلمة هلما، والآخر يعبر عنها بأقبل، والآخر يعبر عنها بتعالى. فهذا المراد بالأحرف. وينضم إليها أيضا ما ذكرنا في الحديث أيضا أنه كان قد وسع عليهم، لو قال بدل وهو السميع الرحيم وهو السميع الغفور أن ذلك جائز، ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب. هذا في أول الأمر، حتى عقل الناس القرآن وذلت ألسنتهم واختلطت الناس بقريش وانتشرت لغة قريش بين الناس، فعقلوا ذلك، فعند ذلك استقر الأمر على لغة قريش وهي العرة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم بها جبريل. يقول حافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال، قال: الأحرف السبعة هي أوجه من المعاني المتفقة، هي أوجه من المعاني المتفقة المختلفة الألفاظ. قال مرة: هي أوجه من المعاني المتفقة المختلفة الألفاظ. لماذا؟ قال: لأن هشاما وعمر لغتهم واحدة وكلهم من قريش. مرة والحديث مرة معنا قريبا أن عمر شاور هشام، كلهم من قريش ليست لغة أخرى، لكن هذا عبر بلفظ وهذا عبر بلفظ والمعنى واحد. وقال مرة أخرى أيضا: المراد بالأحرف السبعة هي تأدية المعنى باللفظ المرادف، هي تأدية المعنى باللفظ المرادف، ذكره ابن عبد البر ونقله عن أكثر أهل العلم. إذن هذا خلاصة ما يقال في الأحرف السبعة. الجمهور كما حكاه أبو عبيدة القاسم بن سلم وغيره على أنها لغات، لكن ليس المراد باللغات على ما نفقهه الآن من أن اللغة تختلف عن اللغة الأخرى لا بد من الترجمة إليها، وإنما المراد لهجات أو أوجه في لغة العرب، فالعرب كانت لهم لهجات. وليس معنى الأحرف السبعة أنها في جميع الكلام، لا، كثير من الكلام يتفق العرب عليه، لكن بعض الكلمات تختلف بعض القبائل عن بعض في النطق بها، هؤلاء يعبرون بلفظ وهؤلاء يعبرون بلفظ والمعنى واحد. هذا خلاصة ما يقال في الأحرف السبعة. وأورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا الحديث له سبب، ورد عند النسائي لأن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رواه مسلم عن أبي بن كعب. وفيه أن أبي دخل المسجد، يعني له سبب أن أبي دخل المسجد، قال: فقمت أصلي، فجاء رجل فقام يصلي ويقرأ بقراءة غير التي أقرأ بها، ثم دخل ثالث وقرأ بقراءة غير التي نقرأ بها. قال: فلما فرغ ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا يقرأ غير القراءة التي علمتني، وذاك يقرأ بغير القراءة التي علمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قال: فقرأت فقال: حسن. ثم قال للآخر: اقرأ، فقال: حسن. وللثالث كذلك. قال: فدخلني شيء لم يكن أصابني ولا في الجاهلية إلا في الجاهلية، يعني دخله شيء، دخله الشيطان. قال، وفي بعض الروايات قال: فاحمر وجهي، فاحمرت عيناي وانتفخت أودادي. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصدري، قال: فرجعت فتصببت عرقا كأني أنظر إلى الله جل وعلا. يعني دخله شك، كيف يكون هذا قراءة وهذا قراءة كلها حسن، أليس هو كلام الله؟ ثم بعد ذلك ذكر الحديث، النبي قال لهم إن لما قال يعني ضرب صدر أبي ورأى أن حصل عنده ما حصل، بين لهم، قال: إنه أتاني جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف، فاستزدته إلى أن قال اقرأه على سبعة أحرف، إلى أن قال الله عز وجل اقرأه على سبعة أحرف. إذن هذا سبب الحديث الذي بين أيدينا. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب أو حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري، حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كل قراءته أنكرها وإنما أنكر حروفا فيها. قال فكدت أساوره، والمساورة يعني هي المغالبة، يعني كاد أن يأخذ برأسه أن يثب عليه يمسكه وهو يصلي، كيف يقرأ بهذه القراءة التي يرى أنها غير صحيحة، يرى عمر أنها غير صحيحة. قال فتصبرت حتى سلم. هذا الدليل الذي يكون في الصلاة ينبغي أن يراعى جانبه ولا يتعرض له ولا يطلب منه شيء، ولا يعني يترك الذي في الصلاة يترك على الصلاة. ولهذا عمر يقول كدت أساوره، يعني من شدة غيرته ولكنه كان في الصلاة. فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، ومعنى لببته بردائه يعني الرداء هو ما يوضع على الكتفين، يعني جمعه على حلقه وأمسكه به وأخذ يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يرى أنه فعل أمرا مخالفا. قال فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت كذبت، وكذبت إما أنه يراد بها معنى الكذب أنه كذبه، ولكن هذا يكون حسب ظن عمر، عمر كان يظن أنه كاذب، أو يكون معنى كذبت بمعنى أخطأت، فإن العرب تقول كذبت وتريد معنى أخطأت، ويقولون أن هذا أن أهل الحجاز يطلقون الكذب على الخطأ. قال كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله تركه اقرأ يا هشام. قال فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت للقراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. محل الشاهد أنزل على سبعة أحرف، ولكن هذا في أول الأمر وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عارضه جبريل بحرف واحد وهو الذي كتب به المصحف العثماني، أو جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه، إنما كان بحرف واحد وهي العرضة الأخيرة، واستقر الأمر على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تأليف القرآن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن زريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة رضي قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت؟ قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا فاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية سورة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن قيس قال: سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من كلابي. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان بن أبي قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود رضي الله عنه، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تأليف القرآن. ومعنى تأليف القرآن يعني جمع السور، جمع السور في مصحف واحد على ترتيب معين، وجمع آيات السورة الواحدة، لأن التأليف هو الجمع. فمعنى تأليف القرآن يشمل شيئين: تأليفه يعني جمع آيات السورة الواحدة، سنتكلم عليه هل هو بالاجتهاد أو بالترتيب، وكذلك جمع السور وترتيبها في المصحف. فأما المسألة الأولى وهي ترتيب الآيات، فالذي عليه أهل العلم ومنهم من يحكيه إجماعا أن ترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترتيب الآيات في السور توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من فعل الصحابة، ولهذا لا يجوز لأحد أن يقرأ آية قبل آية إذا كان يريد أن يقرأ القرآن تلاوة أو يريد أن يصلي، فلا بد من مراعاة هذا الترتيب. إذن تأليف القرآن تأليف آيات السورة الواحدة وترتيبها هذا توقيفي يجب الوقوف عنده والالتزام به. المسألة الثانية تأليف السور، جمع السور وترتيبها في المصحف، هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ فيه قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال أنه توقيفي، والجمهور على أنه اجتهادي وهو الصواب. الجمهور على أن ترتيب السور الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة هذا باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ويظهر من صنيع البخاري أنه يميل إلى هذا، لأنه ذكر قول عائشة أنها سمعت النبي يتلو سورة القمر، وما أنزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده وذلك في المدينة، فكأنه يرى هذا الرأي، ولهذا أورد من الأدلة ما يدل على هذا الرأي أن ترتيب السور ليس توقيفيا وإنما اجتهادي، اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصواب. ولهذا تختلف مصاحف الصحابة. ذكر الحافظ ابن حجر أن مصحف عبد الله بن مسعود أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني مصحف عثمان الذي تعرفون ترتيبه الذي بين أيدينا الذي اتفق الصحابة عليه، الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخر الترتيب المعروف، بينما مصحف مسعود أوله الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ثم النساء ثم آل عمران، يعني قدم النساء على آل عمران. مصحف علي يقولون رتبه على النزول، فكان أوله سورة العلق، ثم سورة المدثر، ثم سورة القلم، ثم سورة المزمل، ثم سورة تبة، تبة يدا أبي لهب، وهكذا. وهذا مما يدل على أن الترتيب الذي في المصحف الآن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة. لو كان توقيفي من الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلف الصحابة في ترتيب مصاحفهم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي، يعني من أهل العراق، رجل من أهل العراق، وأهل العراق معروفون بالتعنت في المسألة، ولهذا كما هو مشهور عن ابن عمر لما جاءه رجل يسأله عن حكم دم البعوض فقال كلمته المشهورة: تقتلون سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين وتسألون عن دم البعوض؟ معروفون هم لكن هذا على كل حال قد يكون في وقت من الأوقات، وقد يكون عند من لم يعني يكن من أهل العلم، من لم يتبصر ويتفقه في الدين، فإن الإنسان إذا تفقه في دين الله عز وجل يقوم سلوكه. فالحاصل أنه جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ ولعله كما قال الحافظ ابن حجر قد سمع الحديث في ذلك، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. لعل سبب سؤالها أنه سمع بهذا حديثا فأراد يستوثق من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: البسوا من ثيابكم البياض، فإن البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. والحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح. فقالت: ويحك وما يضرك؟ لعل عائشة رضي الله عنها لم يكن عندها علم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أو أنها فهمت أنه يريد شيئا غير الذي يبدو من السؤال، وإلا فإنه يتعين من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوا فيها موتاكم، يجيب بما علم من السنة: أي كفن خير؟ يقال: خيرها الأبيض، لأنه قد جاءت السنة بذلك. فقالت: وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه. قالوا: إن هذا الرجل من أهل العراق، والذي يبدو أن المصحف الذي معه كان على مصحف ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه معلوم أنه لما جمع عثمان المصاحف أبى ابن مسعود أن يدفع مصحفه لهم، وقال: إني غال مصحفي، وكل غال يأتي بما غل يوم القيامة، وأبى يدفعه له، بل أوصى أصحابه أن يغلوا مصاحفهم ولا يدفعوها لعثمان. وهذا رأي منه واجتهاد منه رضي الله عنه، ولا شك أنه كان عالما بكتاب الله ومن أعلم الصحابة بكتاب الله، وسيأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله قريبا. ولكن ما دام أن الصحابة أجمعوا على أمر أو اجتمعوا على أمر، وبعض أهل العلم يحكيه إجماعا يقول إنه بموت ابن مسعود رضي الله عنه أجمعت الأمة على مصحف عثمان، فصار إجماعا لا يجوز أن يخالف. وعثمان خليفة الراشد، وسنته سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا مما عد في مناقب عثمان رضي الله عنه، أن جمع الأمة على مصحف واحد. فيبدو أن الرجل كان عنده أو كان مصحفه على تأليف ابن مسعود، ولهذا قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني على مصحفتي، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت. هذا دليل على أنها ترى أن ترتيب السور ليس بتوقيفي وإنما اجتهادي. ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة، من أراد أن يصلي مثلا وقرأ بسورة من آخر المصحف في الركعة الأولى ثم قرأ في الركعة الثانية سورة من أول المصحف، هل ينكر عليه أم لا؟ الجمهور على أنه لا ينكر. وبعض أهل العلم يقولون ينبغي أن يراعى ترتيب المصحف العثماني، وحجتهم ما أشرت إليه قريبا، قالوا لأن عثمان خليفة الراشد وله سنة، وأيضا الصحابة وافقوه على ذلك إلا ما جاء عن ابن مسعود. فما دام أن الصحابة اجتمعوا على هذا الرأي وعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد فسنته سنة وينبغي المصير إليها، فينبغي للمسلم إذا صلى أن يراعي ترتيب المصحف ترتيب السور، فيقرأ في الركعة الأولى السورة المتقدمة ثم في الركعة الثانية سورة متأخرة عنها، ولكن لو قدم لا حرج في ذلك والصلاة صحيحة. ولهذا عائشة قالت لا يضرك وما يضرك أيه قرأت أيه قرأت قبله، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. قول عائشة إنما نزل أول ما نزل يحتمل شيئين، إما يحتمل أنه قد حذفت أنه على تقدير من إنما نزل من أول ما نزل، لأن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق أو الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، فلعل قصد عائشة هنا إن من أول ما نزل، أو يكون مراد عائشة سورة المدثر، لأن سورة المدثر في آخرها ذكر الجنة والنار، فتقصد أول ما أنزل، يعني أول ما أنزل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وأما سورة أخرى فإنه نبئ بها لكن لم يؤمر بأمر الناس بشيء أو بدعوتهم إلى شيء. وذكر الحافظ ابن حجر هنا يعني قولا فيه شيء من الغرابة، قال لما ذكر قال فإن في آخر سورة المدثر ذكر الجنة والنار، قال ولعل آخر سورة المدثر نزل قبل أولها، يعني فهما من قول عائشة هذا، لكن هذا لا يلزم، لأن قول عائشة إن أول ما نزل يمكن توجيهه على أنه من أول ما نزل، وإلا أول ما نزل على الإطلاق هي سورة أو الخمس الآية الخمس الأولى من سورة العلق. قالت حتى إذا ثاب الناس، ومعنى ثاب رجعوا، يعني رجعوا إلى الدين ودانوا لله عز وجل بالإسلام واطمأنت نفوسهم وانقادوا للشرع، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وهذا لا شك أن فيه مراعاة الأهم، فالأهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى توحيد الله عز وجل، بل نص العلماء على أنه لم ينزل في مكة شيء من الفرائض إلا الصلاة، وبقية الفرائض بقية أركان الإسلام كلها نزلت بالمدينة، ولكن في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويقرر الإيمان بالله وباليوم الآخر وذكر الجنة والنار. ولا شك أن الخير كل الخير أن يتأسى الداعي إلى الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليكن أول ما تدعو الناس إليه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، لأنك إذا أخرجت الناس من الشرك إلى التوحيد فصاروا من أهل التوحيد، فإنهم لو ماتوا وعندهم شيء من الذنوب والمعاصي، لو ماتوا على التوحيد وعندهم شيء من الذنوب والمعاصي فإن ذلك تحت المشيئة، ولا حديث في هذا كثيرة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، حديث أبي ذر في الصحيحين، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثم قال له في الرابعة وإن زنى وإن سرق ورغم عن أبي ذر. فالحاصل أن العناية بهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم، أن يبدأ بالتوحيد ويدعو الناس إليه ويبدأ بالأهم فالأهم. ثم قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا في سورة القمر جاءت تقول يعني نزلت عليه وأنا جارية بمكة، نزلت عليه سورة القمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة في السنة الثانية من الهجرة، تزوج بها في المدينة. قال نعم يعني. وأنت تلاحظ الآن في المصحف الذي بين أيدينا مصحف عثمان، سورة البقرة هي السورة الثانية في المصحف، وسورة النساء السورة الرابعة، وسورة القمر متأخرة كثيرا عنها. إذن ليس الترتيب في المصحف عن ليس الترتيب في المصحف على النزول، ليس على النزول، ليس مرتبا على النزول. وأيضا إنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم أورد حديث ابن مسعود أو حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول. والعتاق جمع عتيق وهو القديم، العتاق جمع عتيق وهو القديم، وقيل العتاق كلما بلغ الغاية في الجودة، وقيل العتاق هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. والتلاد أو معنى تلادي أي مما حفظته قديما، هن من تلادي يعني من محفوظات القديمة، من أول ما حفظت، من أول ما حفظت من كتاب الله عز وجل. والتلاد يقولون ما ملكه، التلاد قديم الملك أو ما ملكه الإنسان قديما. التلاد يطلق على الشيء الذي ملكه الإنسان قديما يعني في وقت متقدم، فطالت مدة ملكه له وهو لا يزال عنده يقال هذا تلاد، إنه تلاد المال يعني الذي طال عهده عنده. ويقولنا التلاد ضد الطارف، الطارف هو الذي يملكه الإنسان حديثا، والتلاد الذي يكون قد ملكه منذ القدم أو منذ فترة طويلة. ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن، يعني هذه السور من أول ما تعلم من كتاب الله عز وجل هذه السور. ووجه الشاهد أن هذه السور نزلت بمكة، ومع تقدمهن الآن لسنا في أول المصحف، يعني هذا نص واضح من المسعود أنهن من أول ما تعلم، ومع ذلك إذا نظرت إلى ترتيب المصحف الآن لا تجدهن من أوائل السور بل متأخرات، فدل على أن ترتيب المصحف العثماني لم يراع فيه ترتيب النزول، ولم يراع فيه أيضا المكي أو المدني، وإنما هو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم أورد حديث شقيق قال عبد الله: لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم النظائر. الإنسان إذا قام يصلي ركعتين، ففي الركعة الأولى يقرأ هذه السورة وفي الركعة الثانية السورة الأخرى، سنشير إلى هذا. قال: فقام عبد الله ودخل معه علقمة، هو علقمة بن قيس النخعي، وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة، يعني النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن كانت عشرين سورة، من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. يعني هذا على ترتيب مصحف ابن مسعود، لاحظوا الاختلاف الكبير بين مصحف ابن مسعود والمصحف العثماني. فمصحف ابن مسعود أول المفصل فيه الحواميم هذه الصور وآخره الحواميم، وآخر شيء فيه حاميم الدخان، سورة الدخان وعما، هذا آخر شيء في مصحف ابن مسعود. بينما المفصل في مصحف عثمان يبدأ من سورة قاف، على خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور على أنه من سورة قاف إلى الناس. إذا مصحف ابن مسعود مختلف تماما عن مصحف عثمان، فالمفصل عند ابن مسعود غير المفصل عند عثمان. المفصل عند عثمان رضي الله عنه في المصحف العثماني فيه خلاف، وأظهر الأقوال أن أول المفصل سورة قاف وآخره الناس، والمفصل له طوال وقصار وأوساط وقصار. فطوال المفصل من قاف إلى عما إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. لكن هذا المصحف الذي بين أيدينا، لكن مصحف ابن مسعود قال من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم، آخرهن الحواميم. الحواميم في مصحف عثمان لا تدخل في المفصل وليست من المفصل، وفي مصحف ابن مسعود من المفصل. آخر شيء عند ابن مسعود الدخان وعمة، وآخر شيء في المصحف العثماني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذه السور التي أو النظائر ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 303، قال وقد كان يقرأ النظائر في السورتين، وقد كان يقرأ النظائر من السورتين في ركعة، فكان يقرأ الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. إذا هذه النظائر التي عناها ابن مسعود رضي الله عنه. والحاصل أن نستفيد من هذا أن تأليف القرآن، تأليف السور وترتيبها اجتهادي باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وأما ترتيب الآيات فإنه موقوف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن يخالف فيه. نعم. قال رحمه الله. نحن سنمشي سريعا لأن الأبواب كثيرة يا أخوان، لعلنا إن شاء الله ننتهي من الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله تعالى عنهما قالت أسر إلي النبي عن فاطمة قالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزود الناس بالخير وأزود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أزود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرة فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرض من العرض أي يقرأ، والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه، يستعرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرأه إياه قبل ذلك. والمعارضة مباعلة من الطرفين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل، وأيضا جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكل منهما يعارض الآخر، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر، واستدل على ذلك بما ثبت من نصوص السنة في ذلك. وذكر الحافظ أيضا أن فيه فائدة للمعارضة، فقال إن في معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حكمتين، إحداهما تعاهده، تعاهد القرآن، فالمعارضة يكون فيها معاهدة للقرآن وسماع له وقراءة له، وهذه باقية في حق الأمة، وسيأتي إن شاء الله من النصوص ما يدل على الحث على تعاهد القرآن وقراءته وعدم تركه مدة طويلة. والحكمة الثانية من معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قال: تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ. تبقية ما لم ينسخ، لأنه ينسخ شيء من القرآن، فعند المعارضة ما لم ينسخ يعارضه به، وما نسخ لا يعارضه به، فهذا من حكم المعارضة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها، وفي بعض النسخ عليه السلام. ومن أحسن من تكلم عن مثل هذا، عن وجود مثل هذا في البخاري ودواوين السنة، مثل قول خص بعض الصحابة بالسلام والصلاة عليه كعلي أو فاطمة، بعض آل البيت، أو قول كرم الله وجهه لعلي، تكلم عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: إنما يوجد في دواوين أهل السنة أو في الصحيحين من هذا إنما هو من صنيع بعض النساخ الذين فيهم تشيع، وإلا فإن السلف الأئمة البخاري وغيرهم ما كانوا يفرقون بين الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يترضون عن الجميع. والمسألة من أراد الاستفصال فيها يرجع إلى كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله، فإنه بين أنه يجوز أن يقال السلام على فلان أو فلان عليه السلام. أحيانا قال: ما لم يتخذ شعارا، أما إذا اتخذ شعارا فإنه لا يجوز أن يكون على غير النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز الصلاة على فلان أحيانا، فلان صلى الله عليه، ما لم يتخذ شعارا، أما اتخاذه شعارا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والشعار في حق الصحابة هو الترضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. المؤلف أورد هذا الحديث هنا معلقا، لكنه قد وصله في كتاب المناقب، في كتاب المناقب وصل هذا الحديث الذي ذكره هنا معلقا، ومن أراد الرجوع إليه فقد وصله برقم 3624 و3625، فهو حديث موصول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن فيه وجه الشاهد أنه عارضه مرتين، ففيه معارضة القرآن، وأن هذا لا بد منه لصاحب القرآن، لا بد أن يعارض بالقرآن وأن يقرأه على غيره حتى يتعاهده ويصحح ما قد ينساه ويفوته. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا وصف عظيم، وفيه أيضا جد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده، حتى أنه مثل الريح، مثل الهواء إذا هبت عليك التي تستمر ما تنقطع لكثرة جوده بالخير صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن من السنة الاجتهاد في رمضان، والجد والاجتهاد هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعارض أو يعارضه جبريل، ويعارض جبريل في القرآن في رمضان يعارضه القرآن، وفي السنة العاشرة عارضه مرتين، وكان هذه علامة على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما أسر بذلك لفاطمة رضي الله عنها. ثم ذكر حديث أبي هريرة نحو من ذلك، إلا أن فيه وكان يعتكف في كل عام عشرة فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، وقد جاء في بعض الروايات أنه ترك الاعتكاف سنة ثم قضاه بعد ذلك. ومن العلماء من قال أنه اعتكف في العام الأخير لأنه لم يعتكف في العام الأول لأنه لم يفرض الاعتكاف، ولكن مثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الأخير 20 يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن عمرو قال ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. قال حدث نعم استغلال الوقت. نقول قال المؤلف رحمه الله: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مراد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يعني القراء الذين اشتهروا بحفظ القرآن، المراد به القراء الذين اشتهروا بحفظ كتاب الله عز وجل والتصدي لتعليمه. وهذا اللفظ القراء في عرف السلف يطلق على المتفقه في القرآن، الذي يتفقه في القرآن فيكون فقيها عالما بالقرآن يسمون القراء. فإذا وجدت إطلاق لفظ القراء في عرف الصحابة والتابعين فالمراد بهم العلماء في زماننا، لأنه كان إذا قرأ القرآن يجمع مع قراءته الفقه والعلم به، واشتهر بحفظ القرآن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سنشير إليهم. لكن أورد المؤلف أولا حديث ابن مسعود فقال: ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه. لماذا يحب عبد الله بن عمرو بن العاص يحب ابن مسعود؟ لماذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. إذن أحبه لماذا؟ لأنه ماهر بالقرآن، وهذا دليل على أن الماهر بالقرآن الذي يعمل به ويعمل بما يقرأ أنه يحب، لأن فيه خصلة عظيمة وهو كونه يقرأ كتاب الله ويكون ماهرا فيه عاملا بما فيه. فهؤلاء الأربعة ممن حفظ القرآن. ثم ذكر أيضا أورد حديث شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، جاء في بعض الروايات وأخذت بقيته عن أصحابه، أخذت بقية القرآن عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. وهذا دليل على جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، وما ورد من ذم ذلك فهو محمول على من وقع على سبيل الفخر والرياء. أما إذا احتاج الإنسان أن يذكر ما فيه من غير فخر ولا رياء والحاجة قائمة فلا بأس بجواز ذكر ذلك، كما فعل ابن مسعود حيث أنه أخبر أنه من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، قال وما أنا بخيرهم، لأنه لا يلزم أن يكون من يكون أعلم أو يتميز في خصلة أن يكون أفضل في الجميع، بل قد يكون في هذا الباب أفضل وغيره أفضل. فابن مسعود أعلم بكتاب الله لكن الخلفاء الراشدون أفضل منه والعشرة المبشرون بالجنة أفضل منه، فلا يلزم إذا تميز بخصلة أن يكون متميزا للجميع. قال شقيق فجلست في الحلق، تقرأ الحلق والحلق وكلاهما صحيح. فجلست في الحلق بفتح الحاء واللام والحلق بكسر الحاء، أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك، يعني كلهم يوافقون ابن مسعود على قوله أنه من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. ثم أورد المؤلف حديث علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مسعود يحتج لما قرأ بالقراءة وأنكر عليه هذا الرجل، قال مسعود أنا قرأت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل أحسنت، يطوب لابن مسعود، قال ووجد منه ريح الخمر، فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فضربه الحد. أي نعم، لأن هذا متعالم، أولا هو لا يدري، يعني يكذب وهو لا يدري، يقول ما هكذا أنزلت وهو لا علم عنده. لكن قال ابن حجر لعل ابن مسعود يقول لا شك أن من كذب بحرف من كتاب الله أنه كافر، لكن لعل ابن مسعود عذره لأنه كان سكرانا لأنه وجد منه ريح الخمر فجلده وأقام عليه الحد. الحاصل أن هذا يدل على أن ابن مسعود أيضا من القراء المتميزين. ثم أورد حديث مسروق قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا أيضا يدل على فضله وعلى ما حصله من العلم وعلى معرفته بأسباب نزول الآيات وعلى ما حازه من العلم، ولهذا هو من القراء ومن المتميزين بالقراءة. وكذلك أيضا من رواة التفسير رضي الله عنه. ثم أورد حديث قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. لكن لاحظوا أنه لا يعني هذا الحصر أنه لم يجمع القرآن إلا هؤلاء الأربعة، ولكن هذا الحديث كان له سبب، وهو أنه كان هناك افتخار بين الأوس والخزرج، فلما جاء ذكر الخزرج قالوا أو ذكروا هذا قالوا أربعة كلهم من الأنصار فلان وفلان وفلان، ولا يعني أنه لا يحفظ القرآن غيرهم. ثم أورد المؤلف حديث أنس أيضا قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وقال ونحن ورثناه. نعم، الحصر الذي أشرت إليه في الحديث السابق إنما هو عند هذا الحديث لم يجمع القرآن غير أربعة، يعني من الأنصار أو من الخزرج، لأنه كان هناك مفاخرة، وإلا الذين جمعوا القرآن كثير. فالحاصل أن هذا يدل على أن هؤلاء من القراء الذين حفظوا كتاب الله عز وجل. قال ونحن ورثناه، يقصد أبا زيد هذا، وأبا زيد اسمه قيس بن السكن من أعمام أنس، مات وليس له عقب فورثه أنس رضي الله عنه. ثم آخر الأحاديث حديث ابن عباس قال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول وأخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أيضا قول عمر أبي أقرأنا دليل على أن أبي من القراء أيضا، أبي بن كعب، ولكن قال وإنا لندع من لحن أبي، ومعنى لحن أبي يعني قول أبي، لأن اللحن يطلق على لحن القول فحواه ومعناه، والمراد به هنا هو القول. لماذا؟ لأن أبي إذا سمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أترك هذه القراءة، وعمر يقول نحن نترك من قراءة أبي. لماذا؟ لأن نعلم أن هذا نسخ، مثلا نسخت هذه القراءة وهذه الآية، وأبي لا يزال متمسكا بها. فالحاصل أن هذا الباب فيه ذكر حفظة كتاب الله عز وجل من الصحابة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر جملة ممن حفظوا القرآن، فذكر ممن حفظه غير ما جاء في هذا الباب، ذكر الخلفاء الراشدون ممن حفظوا القرآن، الخلفاء الأربعة وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم وأبو هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة، كل هؤلاء قد حفظوا كتاب الله. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد ورسوله نبينا.